بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان حديثنا بالأمس عن غزوة حنين، وأن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه في هذه الغزوة وشتت شمل أولئك الغزاة من هوازن. بعد هذه الغزوة، وبعد ما فر أهل هوازن يمينا وشمالا حتى تحصنوا بالطائف، فروا إلى لما وصلوا الطائف تحصنوا بها وكانت حصونها قوية. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرها، واشتد الحصار على أهلها لكن من غير جدوى، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الطائف لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل وترك الطائف، فقال رجل: يا رسول الله، ادعو عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، وفي طريقه وهو متوجه إلى الجعرانة لقيه في الطريق سراقة بن مالك، فأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة التي كان فيها غنائم حنين، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم، فأعطى سادات العرب كأبي سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة وعيينة بن حصن وغيرهم، يعطيهم من الإبل 100 و200 و3، فأعطى سادات العرب، وذلك ليؤلف به قلوبهم وليتمكن الإسلام في قلوبهم، لأنهم ما زال الإسلام في قلوبهم ضعيفا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوي إسلامهم، وأعطى الكثير والكثير، ولم يعطي الأنصار شيئا من الغنائم. فالأنصار بدأ يشكو بعضهم إلى بعض، فذهب سيد الأنصار إلى وهو سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إن الأنصار وجدوا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: اجمع لي الأنصار. فجمع سعد جميع الأنصار، ثم أخبر النبي بأنه جمعهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتيكم ظلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله، وعالى فأغناكم الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونني؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: إن شئتم قلتم وصدقتم فيما تقولون، قلتم: أتيتنا مكذبا وصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وليتمكن الإسلام في قلوبهم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فبكى الأنصار كلهم حتى أخضرت الدموع لحاهم، وقالوا: يا رسول الله، رضينا برسول الله، رضينا قسما وحظا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحكمة في توزيع هذه الغنائم، وأنه أراد مصلحة أعظم وأعظم صلى الله عليه وسلم، وخشي أن يرتدوا بعد ما وزع صلى الله عليه وسلم الغنائم. أحرم بالعمرة من الجعرانة، ولما أحرم بالعمرة، وهذه العمرة هي العمرة الثالثة، العمرة الأولى عمرة صلح الحديبية، ثم عمرة القضاء في العام الذي يليه، ثم هذه الثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة كانت في حجة الوداع. فاعتمر النبي ولبس إحرامه وتوجه إلى مكة، ثم طاف بالبيت سبعا بعدما استلم الحجر، ثم سعى بين الصفا والمروة، ولما انتهى من عمرته قفل راجعا إلى المدينة. ولما وصل المدينة، وذلك في ذي القعدة من السنة الثامنة، ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في منطقة العالية من المدينة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل ماريا هناك. وماريا القبطية قصتها أن المقوقس ملك مصر، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم له كتابا وأرسل إليه رسولا، قبل كتابه ولم يسلم، وأهدى رسوله هذه الهدية وهي ماريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت ماريا أمة يطأه النبي صلى الله عليه وسلم، فحملت بإبراهيم وولدت إبراهيم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وصلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا بولادة إبراهيم، وكان يدخل على إبراهيم فيأخذه ويقبله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحادثة جاءتنا حادثة الوفود، وعام الوفود. وعام الوفود كان في أول العام أو السنة التاسعة من الهجرة، وهذه السنة التاسعة تسمى بعام الوفود. والسبب في ذلك أن هذه السنة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثير، بلغ عدد الوفود وهم رؤوس القبائل التي قدمت إلى المدينة لتعلن إسلامها أكثر من 60 وفدا. ومن أشهر هذه الوفود وفد باهلة، ووفد بني تميم، ووفد بني أسد، ووفد بجيلة وأحمس، وغيرها من الوفود. فجاءت وأعلنت إسلامها، ولها قصص ومواقف كثيرة. وفي هذه السنة، وفي رجب من السنة التاسعة، توفي النجاشي ملك الحبشة، توفي بالحبشة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه مات. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفوفا، ليس صفا ولا صفين ولا ثلاثة، صف أصحابه صفوفا، ثم كبر وصلى وقال: استغفروا لأخيكم. بعد هذه الحادثة في السنة التاسعة وفي رجب، وقعت غزوة تبوك، وهي من أعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل الحديث إن شاء الله غدا فيما يتعلق بغزوة تبوك. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.